بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشافعي رحمه الله: فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الإيراد الذي أورده المؤلف بسبب إيراد بعض من قل حظه من الدين فضلا عن العلم والإيمان بإيراد مثل هذا بقوله كيف يستدل بأسمائه وصفاته، يعني على وجوده وآياته. كيف يستدل بأسمائه وصفاته فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح، يعني في اصطلاح ما تعرف عليه الناس. نقول أن الاستدلال بأسماء الله وصفاته يدل على ذاته ويدعو كذلك إلى عبوديته وحده لا شريك له، لأن أسماءه وصفاته حقيقة اتصف بها حقيقة وتدل على الكمال المطلق له جل وعلا، بخلاف ما يكون من الأسماء والصفات في المخلوقين فإنها ربما تدل على حقائق ذلك وربما لا تدل. فكم من إنسان اسمه محمد وهو مذمم، وكم من إنسان اسمه خالد وهو فاني، وكم من إنسان اسمه شجاع وليس بذلك وغيره. أما أن الله عز وجل فأسماؤه حقيقة تدل على أوصاف حقيقية، فهو الكريم الذي لا أكرم منه، وهو الرحيم الذي لا أرحم منه، وهو الجواد الذي لا أجود منه، فله الجود المطلق وله من أوصاف المطلقة. فلذلك صح الاستدلال بأسمائه وصفاته على وجوب عبوديته وحده لا شريك له. نعم. قال: فالجواب أن الله تعالى أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. ومن هذا من حيث إيش الصفات، أما من حيث الأسماء فكثير كذلك، وذلك جاء في الدعاء: وبكل اسم هو لك سميت به نفسك، إلى أن قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، مما يدل على أن أسماء الله عز وجل لا منتهى لها وهي حقائق تدل على أوصافه. نعم. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء وإطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوه معه إلها آخر، وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيد ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. هذا امتناع هذا من مقتضيات حكمة الله وليس من عجز الله، يعني أن الله عز وجل حينما لا يجعل النصر الدائم والظفر والظهور لمن خالف أمره، لا أن الله عز وجل عاجز أنه يظهر أمره، لا، ولكن اقتضت حكمة الله عز وجل ذلك، كما أن حكمة الله اقتضت إثابة المطيع وعقوبة العاصي، لا أن الله عاجز على أن يثيب العاصي. فالله عز وجل هذه حكمته، فحكمة الله عز وجل نافذة ليست من باب العجز ولكن من باب عدله جل وعلا. ولذلك أخطأ من أخطأ من أهل العلم من يورد مثل هذه المسائل فيقول إن الله عز وجل، هل الله عز وجل قادر على أن يثيب العاصي ويدخله الجنة، وقادر على أنه يعذب المطيع ويدخله النار؟ نقول هذا ما ينبغي أنه يورد، لأن هذا خلاف حكمة الله التي فرضها الله عز وجل على نفسه، ولذلك أخطأ السفاريني رحمه الله في نظمه لما قال وجاز للمولى أن يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. نقول هذا ممتنع، يعني الله عز وجل قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فالذي يعمل الصالحات ويختم له بذلك ويموت على ذلك فإن حكمة الله اقتضت وعدله اقتضى أنه لا يعذبه الله عز وجل. أما أن نجوز هذا نقول هذا أصلا ما ينبغي البحث فيه حتى أن تجوزه ولا تمنعه، هذا هو. فكذلك الله عز وجل لما يعني لا يعلي شأن من كذبه وعارض أمره وخالف رسله وحاربهم وقاتلهم، فهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يعلي شأن من خالف أمره. نعم. قال ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعل. خواص مقصوده إيش؟ خواص الناس الذين يعرفون الله حق معرفته، فمن عرف الله واستدل بآياته سواء آياته الأفقية أو الآيات النفسية فهو من الخواص، والمراد بالخواص أهل معرفته الذين عرفوه وعبدوه. نعم. يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله ولا يفعله. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إلى ما عندك وأضعاف ذلك في القرآن وأضعاف ذلك في القرآن وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. نعم، يعني أنه يقول أن طريقة الخواص يعني أهل العلم الذين عرفوا الله حق معرفته يستدلون بأسمائه وصفاته على وحدانيته ووجوب عبادته، بخلاف طريقة الجمهور يعني جمهور أهل العلم الذين يستدلون بالآيات المشاهدة على وحدانيته وجوب عبادته. قال لماذا؟ قال لأنها أسهل تناولا وأوسع، يعني ربما عند مخاطبة الآخرين. هذا صحيح. نعم. قال فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لا يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وإذا عرف أن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم. يعني إيش النفي لهذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة على هذا، يعني توحيد عامة توحيد خاصة توحيد قائم بالقدم، لا النفي إيش لتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، انتبهوا لهذا. فقوله فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع يعني بهذه الأنواع توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد القائم بالقدم. نعم. وهو توحيد خاصة الخاصة، فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكمل توحيدا وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. قوله والمرسلون منهم أكمل في ذلك لأن الرسول أخص من النبي، فالرسول نبئ وأمر بالبلاغ، وأما النبي فهو من الإنباء مقتصر على إنبائه. قال: وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا. أولو العزم لم يرد نص في تحديد أولو العزم، ولكن ورد نص في بيان إيش؟ أن من الرسل أولو عزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لكن تحديدهم بأسمائهم هذا لم يرد فيه نص، لكن عرفه أهل العلم بأن الله عز وجل يذكر 5 في بعض الآيات، كما في قوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، الآية. وكذلك في قوله في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فهذه الآيات قالوا أنها دالة على إيش؟ خصوصية هؤلاء، فدل على أن هؤلاء هم أولو العزم. ولا يعني ذلك أن بقية الرسل لم يكن لهم عزم ولم يكن لهم أذى من أقوامهم، لا، حصل لهم أذى، لكن هؤلاء كانوا أشد الأنبياء عزما وأشدهم صبرا. نعم. قال أكملهم. ولذلك لما قلنا أن الرسالة أخص من النبوة، أن الله عز وجل لما نفى أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسل قال إيش؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي بعدي، لأن الذي يمنع من الإنباء يمنع من الرسالة، لأن الإنباء يتقدم الرسالة. ويكتجد في كلام أهل العلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، فالإنباء مقدم على الرسالة. وأهل العلم اختلفوا في تعريف النبي والرسول، لكن أقرب هذا التعريف إلى الصواب أن النبي هو الذي نبئ أو أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ. ليس معنى هذا أن منهي عن البلاغ، لا، يبلغ لكنه لم يؤمر. والرسول هو الذي أوحي إليه وأمر بالبلاغ، أوحي إليه وأمر بالبلاغ، يعني نبئ وأمر بالبلاغ. وهذا التعريف هو أقل التعريف إيرادا عليه. عرف بعض أهل العلم فقالوا أن النبي هو من أرسل بشريعة من قبله، والرسول من أوحي إليه بشرع جديد، وهذا ليس بصحيح، بدليل أن سليمان كان على إيش؟ شرعة داود، وسليمان رسول وداود رسول، ويوسف كان على شرعة يعقوب، ويعقوب كان على شرعة إسحاق، وإسحاق كان على شرعة إبراهيم، وكل منهم رسل. ربما يقول قال: وش ما هو الدليل على أنهم رسل؟ ها؟ ذكرهم في القرآن، لأن كل من ذكر في القرآن بوصف الرسالة أو النبوة فهو رسول. الدليل قوله جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فكل من قصه الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم فهو رسول. والذين ذكرهم الله عز وجل بوصف الرسالة أو الإنباء في القرآن 25. ولذلك لو قلنا هذا، لو قلنا يعني على قول إيش؟ أن النبي هو من كان على إيش؟ شرعة من كان قبله. واضح يا إخوان معي؟ إذا قلنا أن النبي هو من كان أو من أوحي إليه بشرع من قبله، نقول آدم، آدم نبي، وش الشريعة اللي كان قبله؟ ما كان على شريعة من قبل. الإرادة الذي يرد على التعريف الذي اخترناه أن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يمر بالبلاغ، يريدون عليه كيف أنه ينبأ ولم يؤمر بالبلاغ، وش الفائدة؟ نقول الفائدة أنه يبقى الناس على إيش؟ يبقى بين الناس من هو على الدين الصحيح، ولا يمنع من إيش؟ من يعني البلاغ وهو الأمر والنهي، لكنه أمر عليه بالإرسال، هذا لم يؤمر. ويدل عليه كذلك على هذا، على صحة هذا التعريف، الاشتقاق، فإن النبي مأخوذ من الإنباء والرسول مأخوذ من الرسالة. ولذلك كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، يأتي نبي ويموت ويخلف نبي، للبقاء على إيش؟ على شيء من التشريع السماوي. نعم. يستدل على هذا القول بحديث يأتي النبي وليس معه أحد. ممكن فيه وجهة، لكنه ما هي بظاهرة، بالعكس الذين يقولون بغير هذا يستدلون بها، يقول إنه يأتي ما ليس معه أحد، يعني إنه إيش؟ دعا الناس وما أجابه. لكن هذا في الحقيقة ليس فيه دلالة، يعني تستطيع أن يستدل فيه أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني. أي نعم. لا ما فيه، كل التعريف يرد عليه إراد، لكن أخف الإرادات هذا، وهذا كان عليه اختيار شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. نعم. لأن الذي يقول أنه إيش؟ كما قلت لكم، الذي يقول أن النبي من أوحي إليه بشرع من قبله، أولا يرد عليه نوح، يرد عليه آدم، ما هي الشريعة التي كان قبلها قبله؟ الشيء الثاني، إذا قلنا أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع جديد، نقول يوسف كان على شريعة من قبله وهو رسول، ويعقوب كذلك. نعم. قال: وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة، فهو هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قول رحمه الله: فهذا توحيد خاصة الخاصة، أي أن العبودية والتوحيد على أقسام، فعبودية عامة وعبودية خاصة وعبودية خاصة الخاصة. العبودية العامة أن كل الخلق عبيد لله عز وجل، كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما العبودية الخاصة فعبودية إيش؟ أهل الإيمان، كما قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله المؤمنين. وأما عبودية الخاصة الخاصة فهي عبودية إيش؟ الرسل والأنبياء، كما قال جل وعلا عن جملة منهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال جل وعلا عن نوح إنه كان عبدا شكورا. نعم. قال وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة، فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطير يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا. أبو إسماعيل الأنصاري، ها ما عندك له ترجمة عندكم؟ ها ذكر ترجمة البيت في مدارج السالكة. إيه هو الأظهر أنها الهروي. نعم. وإن كان قائله رحمه الله لم كيف؟ زكريا الأنصاري. من؟ هذا أبو إسماعيل ما أدري، لكن الأظهر الأظهر أنه الهروي والله أعلم. نعم. قال وإن كان قائل رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا. الهروي رحمه الله له منازل السائري التي شرحها ابن القيم رحمه الله بمدارج السالكين، وهذا الكتاب للهروي، والهروي له شأن عند أهل السنة والجماعة، لكنه رحمه الله كان في أول أمره من أخذ علم الكلام وتبحر به، وله هذه المنازل في تعريف وفي أشياء يفرح جدا بها أهل التصوف، لأنها فيها ألفاظ تحتمل أكثر من معنى، وشرحوها أهل التصوف شروحات كثيرة، ولكن لما رأى ابن القيم رحمه الله تعالى أن من تناولها شرحا قد يعني ظل في المعاني التي أرادها رحمه الله، شرحها في مدارج السالكين وأوضح المعاني التي خفيت على هؤلاء. نعم. قال وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد إيمانه إنه معه ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا أجمال فيها كان أحق. هذا الذي عابوا على إيش؟ الهروي في منازل السائر، يعني أخذ بعض الألفاظ المجملة، أخذ ببعض الألفاظ المجملة هو التي يعني صار ابن القيم تجد أن مرات يتكلف الاعتذار له، وفي بعض الأحيان هو تقريبا وقفنا على يمكن موضع أو موضعين ابن القيم يرى ما يعني كلام محتمل جدا يعني شيء من الانحراف، لكنه يدفعه عنه بإيضاح المعنى الصحيح وأنه على خلاف هذا فيما علم منه. مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودع الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين، فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه؟ هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة، هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عند أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم، وقدم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. قال ثم قرأ شديد قال وأشار إلى هذه النقود والعقود حاضرة موجودة حاضرة. قوله لا حاضر نعم قوله ولا شيء مثله. اتفق أهل السنة ولا شيء مثله هذا من إيش؟ من المتن. اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات يعني أن هذه الآية تضمنت الرد على طائفتين، على التشبيه في رد عليهم الله عز وجل بقوله ليس كمثله شيء، هؤلاء أهل التمثيل، وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل الذين ظنوا أن إيش؟ أن الله عز وجل معطل عن هذه الصفات. وأهل التعطيل يشمل أهل التعطيل الكلي وأهل التعطيل الجزئي. أهل التعطيل الكلي كالجهمية والمعتزلة، وأهل التعطيل الجزئي كالأشاعرة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة وله علم وله ولا حياة. فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. كذا عندكم له قدرة؟ فلا يقال له قدرة. يعني الأحسن أن تكون ما في نقطتين. أنت عندك نقطتين بعد أحسن ما يقول، لأن كان إيش يثبتون القدرة. فلا يقال له قدرة ولا علم. واضح؟ أنا نسختي عندي فلا يقال نقطتين. له قدرة. هم يقولون هذا، هم يقولون فلا يقال له قدرة. واضح العبارة؟ يعني المفروض النقطتين تصير بعد له لا، أو نتشال كلها، لأن قدرة ما في شيء منفي قبلها إلا يعني نفي القول. فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته. هذا تسمية العبد بمثل هذا أو وصف العبد بمثل هذا، هذا من باب الاشتراك فقط في الألفاظ في المسميات، أما حقائق هذه الصفة فهي اختلاف. كاختلاف حقائق الذوات. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل لأن هذا ما يستطيعون أن ينفونه، وجود الله لا يستطيعون أن ينفونه. فنقول إذا أنتم تنفون الصفات، لأن مقتضى إثبات الصفات يقتضي التماثل. لماذا لا تثبتون أن الله عز وجل عليم؟ لماذا لا تثبتون أن الله عز وجل يعني قدير، أو أن الله عز وجل سميع بصير؟ قالوا لأن إذا أثبتنا هذا اقتضى التشبيه والتماثل. طيب تثبتون أن الله موجود؟ قالوا نعم. تثبتون أن الله عليم؟ نعم. تثبتون أن الله قدير؟ نعم. طيب لماذا لا وهذا وجود والعلم موجود عند المخلوق، لماذا لا يقتضي هذا التشبيه؟ هذا ما أراد بقوله إيش

مع أن هذا الإرادة على من؟ على الأشاعرة، هم الذين يثبتون مثل هذا، الإرادة والكلام والسمع والبصر. فالأشاعرة يثبتون من الصفات، يثبتون الكلام شاهد؟ يثبتون الكلام، لكن غير إثبات طريقة أهل السنة. إثباتهم للكلام، هم يثبتون لله كلام ولا يقول أنه مخلوق، لكن منتهى إثباتهم للكلام هو أنه مخلوق، لأنهم ما يقول أن الله عز وجل تكلم بالقرآن، الله تكلم بكلام نفسي، هذا الكلام النفسي سمعه جبريل وعبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما في القرآن هو من تعبير جبريل. الكلابية يقولون لا، هذا حكاية جبريل، يعني جبريل حاكى ما في نفس الله عز وجل في هذا القرآن. الأشاعرة يقول لا، هو عبارة، والعبارة غير الحكاية، العبارة بمعنى أن السمعة وعبر عنه بتعبير آخر، الحكاية لا، أن السمعة صار يحاكيه، ينقله بحكايته هو. نعم. والأشاعرة يثبتون من الصفات سبع صفات يجمعها قول الناظم: حي عليم قدير والكلام له، إرادة كذاك السمع والبصر. فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. لأن عندهم العقبة في إثبات الصفات أو الأسماء أن مقتضى إثبات الأسماء والصفات التماثل والتشابه، هذا العقبة عندهم، يقول أنك إذا أثبت هذه الصفات هذا يقتضي التماثل أو التشابه. العلة الثانية عند الأشاعرة يقول لا، أن إثبات هذه الصفات يقتضي أنه جسم، والله منزه عن وصفه بالجسم، ثم يذهبون إلى تحريفها الذي يسمونه تأويلا. نعم. فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز، وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلا له. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا، بل أنكر وجود الواجب، قيل له: معلوم بصريح العقل أن الوجود إما واجب بنفسه، وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه، وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم. هذا السبر والتقسيم إلى إيش؟ إلى ما يفرضه العقل. نعم. والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه، فقد لزم على تقدير النقيضين. يقول: فإن قال: أنا لا أثبت شيئا، بل أنكر وجود الواجب، قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه، يعني العقل يدل على إيش؟ أن هناك أشياء واجبة الوجود، وليس هناك شيء واجب الوجود إلا الله عز وجل، هو واجب الوجود، وإما غير واجبة بنفسها، وهذه كل المخلوقات، وإما قديم أزلي فكالله عز وجل، فالله عز وجل قديم أزلي، لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وهذا المخلوق، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق وهو الله، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه، وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم.

وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية. المشتري يقصد به إيش؟ الكوكب المسمى بالمشتري. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن، كل موجود ينقسم إلى هذا، وكل المخلوقات ممكنة الوجود إلا الله عز وجل هو واجب الوجود، وقديم وحادث، القديم هو الله والحادث ما سواه، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب. المشتري لفظ يقع على هذا الكوكب المسمى بالمشتري، ويقع على البائع، لأن البائع إيش؟ مشتري. قصدي إيش اسمه؟ المبتاع. المبتاع المبتاع مشتري. قال ولا ينقسم معناه، يعني المشتري ما ينقسم معناه، فهو يطلق على هذا ويطلق على هذا ولا ينقسم معناه. هذا معنى قوله إيش؟ واللفظ المشترك كلفظ المشتري، المشتري للكوكب المعلوم. وكذلك مثل العين، العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين الذي هو المال، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على العين المال نفسه. فهذه كلها مسميات لشيء واحد، واللفظ لا يتعدد، اللفظ واحد لكن مدلوله يختلف. كل إنسان مثلا نقول كل إنسان يشترك فيه الحيوان والإنسان، لا قصدك الحيوان. نعم الحيوان يشترك فيها الإنسان ويشترك فيها البهيم. ما قلنا نعطه خرج منه. أي نعم. قال وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معين. قوله إيش في الخارج؟ إيش مراده؟ خارج الذهن. نعم. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماه مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك؟ فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. وأهل السنة والجماعة أخذوا من كل طائفة ما أحسن شيء عندهم. نعم. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار إليه إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهري أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء. يعني أول شيء أنك تعرف الألفاظ، بعد ذلك تطبقها على إيش؟ مسميات. أم، أب، بعد ذلك تشر تقول هذا أمك، هذا أب، هذا خبز.